وكتب الفضائل التي صنفت كلها المقصود منها التهييج على فعل الخير، فضائل القرآن، فضائل السنة، فضائل الصحابة، كل هذه الكتب إنما المقصود منها تزيين الخير للناس. وحتى لا يتصور أحد أنها دعوة إلى الكسل، سأتبع هذه الخاطرة إن شاء الله عز وجل، أحيانا الله عز وجل غدا سأتبعها بخاطرة أخرى عن العمل، لأن المقصود من العلم هو العمل. العلم ليس غاية في نفسه، إنما العلم يهدي إلى العمل. فإذا وقف المرء مع صورة العلم كان حجة عليه لا له، وهذا ربما كان الجاهل أعذر لأمره وأخف لأمره من العالم الذي علم ثم خالف، أو علم ثم كتم إلى آخره. فهذا كما أقول ليس دعوة للكسل عن العبادة، لكن لا يتصور عبادة صحيحة بلا علم صحيح. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة، يعني لو اتبعت السنة ولو كان عملك قليلا هذا خير من الاجتهاد في بالبدعة، اجتهاد بالبدعة. فيقول رحمة الله عليه: مما يزيد العلم عندي فضلا أن قوما تشاغلوا بالتعبد عن العلم فوقفوا عن الوصول إلى حقائق المطلوب. العلم ده زي الكشاف، هو الذي ينير لك الطريق. فالذي يعلم أن العلم وسيلة إلى المقصود، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولا بد أن تكون الوسيلة على نحو الغاية من الشرع. الكلام ده كلام مهم، لا بد أن تكون الوسيلة على نحو الغاية. يعني رجل يريد أن يكون غنيا، ما الوسيلة إلى الغنى؟ أن يعمل، أو أن يرابي، أو أن يرتشي، أو أن يقتل رجلا ويأخذ ماله. بيجيب لها وسائل للغنى فيها مشروع وفيها محرم. فالغنى مشروع، فلا بد أن تكون الوسيلة إلى المشروع مشروعة مش محرمة. هو ده معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. المقصد الغنى إذا كان مشروعا فالوسيلة لابد أن تكون مشروعا. فهؤلاء الذين وقفوا على حقيقة التعبد، بأي شيء يتعبدون؟ لماذا ذم النصارى؟ لأنهم كانوا يعبدون الله عز وجل بأهوائهم. هذه الرهبانية هم الذين ابتدعوها، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فذموا من وجهين: الوجه الأول ابتداع الرهبانية. طب لماذا ترهبنتم؟ نريد أن نصل إلى الله، نريد أن لا يدخل قلوبنا شيء إلا الله. طيب قبلناها منه، فهل وقفوا على حدودها؟ أبدا. فما رعوها حق رعايتها. طب ده شيء أنت فرضته على نفسك، ما فرضه عليك أحد، ألا تلتزم به؟ فابتدعوا أولا ثم لم يلتزموا بما ابتدعوا، فذموا من هذين الوجهين. ولا زال فضل أهل العلم على فضل أهل التعبد دائم وكثير، إنما قفز القنطرة من تعلم ثم تعبد، كما سأذكره لكم في خاطرة غد إن شاء الله عز وجل. لا ترى أحدا يضرب به المثل في العبادة إلا رجل تعلم أولا ثم رأى أن ما حصله من العلم كاف في العمل فلم يستزد. وستجد أكثر هؤلاء من علماء الحديث. قال وهو يعد بقى جهل أهل التعبد الذين لم يتعلموا. قال فروي عن بعض القدماء أنه قال لرجل يا أبا الوليد إن كنت أبا الوليد. رجل يكنى أبا الوليد ولكن لم يولد له، إما لم يتزوج أو تزوج ولم ينجب، فيريد أن يقبح فعله، يقول له أنت كاذب لأنه ليس عندك ولد يقال له الوليد، فكيف تكون أبا الوليد؟ يقول ابن الجوزي ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى صهيبا أبا يحيى، وصهيب الرومي صهيب ابن سنان ابن مالك هو من يعني ذرية النمر ابن قاصد. دخل عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في بستانه بالعالية، بالعالية ده مكان في المدينة، فأول ما رآه صهيب قال يا ناس يا ناس، فقال عمر لا أبا له، لماذا يجمع علي الناس؟ فقيل له لا، إن له غلاما يقال له يحنس، فبدلعه يعني يقول يا ناس يا ناس عشان يجي يخدمهم يعني. فجلس عمر فقال يا صهيب نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال فيك. قال ما هي أمير المؤمنين؟ قال اكتنيت ولم يولد لك، وانتسبت إلى العربي ولست منهم فصهيب الرومي، وفيك سرق في الطعام. قال أما قولك اكتنيت ولا ولد لي ولا ولد لك، فإن الذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا في حادثة معروفة لصهيب، أنه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة وعلم المشركون به فأطلقوا الخيل وراءه حتى أدركوه ببعض الطريق، وقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تأخذ المال؟ قال المال في مكان كذا وكذا خذوه، وخلوا بيني وبين وجهي، فتركوه وذهبوا فأخذوا المال. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال حكى له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا أبا يحيى. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى وما كنت لأتركها لقولك. أما الثانية أنني انتسبت إلى العرب ولست منهم، فأنا من العرب لكن الروم سبتني، وكان يسبي بعضهم بعضا، سبتني بعدما عرفت أهلي ونسبي. وقد وقع هذا أيضا لعبد الرحمن بن عوف مع صهيب كما رواه البخاري في صحيحه، أن عبد الرحمن بن عوف أنكر على صهيب أن ينتسب إلى العرب، فأخبره صهيب أنه إنما سبي وخطف بعدما عقل نسبه وعقل أهله. قال وأما الثالثة فقولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام. هذه قصة صهيب، فهو عندما يقول يا أبا الوليد إن كنت أبا الوليد فهذا جاهل. وعائشة رضي الله عنها وإن كان الحديث فيه مقال كانت تكنى أم عبد الله، ومعلوم أن عائشة لم يولد لها، وما ذكر في بعض الأحاديث أنها سقطت أسقطت سقطا فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله فهذا غير صحيح، إنما قال لها الخالة بمنزلة الأم. طيب أخت عائشة أسماء ابنها مين؟ عبد الله بن الزبير، فالخالة بمنزلة الأم، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله ولا ولد لها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن الجوزي كنا طفلا، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان لي أخ قال الراوي أظنه فطيما وكان له نغر يلعب به، النغر طائر صغير له منقار أحمر يشبه العصفور، فكان الطفل ده رابط العصفور ده بإيه؟ بحب ومسكه في إيده، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات هذا الإيه؟ هذا النغر، فلاطفه وداعبه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير يمزح معه، تبدا طفل، والراوي يقول اظنه فطيما يعني لسه ايه مخطوب سنه سنتين ولا حاجه، يبقى لما كناه ابا عمير مش لازم يبقى الانسان له ولد، مش لازم. وطبعا من فوائد هذا الحديث جواز اتخاذ العصافير الملونه، ليه؟ لانه لا فرق بين ان تحبس عصفورا بحبل او ان تحبسه في قفص، هذا جائز حبس العصافير الملونة، بعض الناس اللي يتخذوها هذا لا بأس به. وهذا الحديث صحفه بعض الرواة أو بعض العلماء أو طلبة العلم فقرأه هكذا يا أبا عمير ما فعل البعير، يعني شوف ده قد كده هو النغير قد كده، شوف خلاه به ولله في خلقه شؤون يعني وقال بعض المتزهرين، وطبعا برضو عشان برضو ندي بعض الفوائد، اما الرجل اذا ولد له فالسنة ان يتكنى باكبر اولاده كما في سنن النسائي وغيره، أن رجلا جاء وافدا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم وكان رجلا عاقلا يرجعون إليه، فكلما خاطبه الناس قالوا يا أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الحكم هو الله، ألك أولاد؟ قال نعم، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. يبقى برضه عشان ايه الواحد لما بيكتني باسم ابنه الكبير برضه هذا من الايه؟ هذا من السنه. ويجوز للرجل ان يكتني بغير ولده. ممكن ما يكونش عنده ولد ابدا يكنى اسم الوليد ويقال له يا ابا الوليد. مش لازم. انا كنيتي ابو اسحاق. ما عنديش اسحاق. ومش ناوي اسمي اسحاق. فمش لازم مش لازم يبقى بيه يبقى الواحد يكتني باسم ولد حقيقة. ويجوز للمرء أن يكتني بكنيتين، ممكن يبقى أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله في نفس الوقت. وأحد مشايخ البخاري لقبه عبدان، عبدان هو اسمه عبد الله بن عثمان يلقب بعبدان، ليه؟ كان له كنيتان عبد أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن يبقى عبدان، فكان يقولون له إيه يعني هذا اللقب. والبخاري عندما يروي عنه يقول حدثنا عبدان، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة محدث وأبوه محدث. وقال بعض المتزهدين قيل لي يوما كل من هذا اللبن، قلت هذا يضرني، ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت اللهم إنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين، فهتف بي هاتف ولا يوم اللبن. طب إيه وجه الكلام؟ أنه قال اللبن يضرني، والذي يضر وينفع هو الله، فكأنه لما قال هذا يضرني كأنما أشرك مع الله غيره. أشوف يا جهل واصل لفيه، فيقول هتف بي هاتف. طبعا كلمة هتف بي هاتف والكلام ده إيه؟ دي من إيه؟ من رويات أبي لمع الأصل، أغلب كده هتف بي هاتف وسمعت مش عارف إيه والكلام ده، كل ده من إليه الخرافات التي لا يمكن أن تجدها بسند صحيح. طبعا هذا يعني جهل لي، لأن الألفاظ لا بد أن يراعى فيها القصد مش اللفظ الواحد. خلي بالك من الكلام، يراعى اللفظ ويراعى القصد، هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن القصد هو الأصل. لو أن رجلا ما خطر بباله قط أن يطلق امرأته، ولا هو مريد لذلك ولا نواه، وحصل خصومة بينه وبين امرأته، فقال لها أنت طالق، خلي بالك من الكلام، عايز لها امشي من قدام، غوري من وش، مش عايز أشوفك، فقال أنت طالق. خلي بالك، أنا قلت لا خطر على بال ولا نوى ولا قصده، وأراد أن يقول شيئا فانقلب لسانه إلى هذه الكلمة أنت طالق، لا يقع الطلاق. ليه؟ قصد أن يطردها مش أن يطلقها، فانقلب لسانه أو سبق لسانه فقال هذه الكلمة، وهذا محل اتفاق عند العلماء. حبيبي اخرجي الآن برا، سبق لسان، لا يطعم الطلاق بهذا. ونزلوها على أشياء كثيرة، منها قول القائل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، حديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي رحمتني وأرجعت إلي الناقة وأرجعت إلي الزاد، فأراد أن يقول كلمة شكر لله عز وجل فانقلب لسانه. لو أنه كان مريدا لهذه الكلمة لكفر بلا خلاف، خلاص. فيبقى ننظر بقى، لأن المسألة دي دقيقة، ننظر إلى حقائق الألفاظ والمقاصد. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال كنا في ذات ليلة على إثر سماء، إثر سماء يعني كان إيه، في مطر، فلما أصبحنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قلنا لا، أو الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. طيب اللي بيقول ان الرياح الغربية الشمالية خبطت في بعضها ونزل وجمل الشتاء وجمل الصيف بيتخانقوا، فقامت الايه البتاع المطر نازل او البرق ام مسخن المش كده، ولم يذكر رب العالمين في هذا مطلقا، كافر على حد قصده، على حد قصده. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد فقط أن يذكر كيف نزل المطر، هذا اللي يقصده. لكنه إن قصد أن الأنواء دي هي التي أنزلت وجعل ذكر الله عز وجل أجنبيا عن هذه المسألة، أول معني هذا الحديث. إذا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب إن صاحب هذا الاعتقاد. أما إذا قال الكلمة وقلبه أجنبي عنها فإننا لا نستطيع أن نجرمه بهذا الحكم. يعني عندنا مثلا حديث الطفيل بن سخبرة عند ابن ماجة وغيره، والصحيح أنه من مسند الطفيل وسفيان بن عيينة وهم في هذا الحديث وجعله من مسند حذيفة بن اليمان. طفيل بن سخبرة هذا أخو عائشة لأمها، أم رومان هي زوجة أبي بكر وأم عائشة، هذه كانت متزوجة برجل قبل أبي بكر الصديق فأنجب منها الطفيل. فالطفيل أخو عائشة لأمها. الطفيل رأى رؤيا. إيه الرؤيا بقى؟ أنه لقي رصا من اليهود. قال لهم من الناس؟ قالوا نحن اليهود. قال نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون تقولون عزير ابن الله. فقال وأنتم، يعني يا معشر المسلمين، نعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي فوجا آخر، من الناس؟ قالوا نحن النصارى. قال نعم الناس أنتم إلا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له ونعم القوم أنتم إلا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله ومحمد. استيقظ طفيل فقص هذه الرؤيا على بعض الناس وعلى أخته عائشة، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فأرسل إلى الطفيل قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن طفيلا حدثني أنه رأى رؤيا وقصها، وإنكم كنتم تقولون مقالة كان الحياء يمنعني أن أنهاكم عنها، ما شاء الله ومحمد، ألا فقولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. طيب ما شاء الله وشئت، الواو دي مش هي اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل كما في حديث ابن عباس لما سمعه قل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا أو أجعلتني لله عدلة، واو واحدة بس، واو تخلي الكلام كما سمعتم، جعلتني لله ندا، طب تشيل الواو وتحط ثم، خلصت من الموضوع. وهذا يدل على شرف الكلمة وأن الدين كله مبني على الكلمة. قال جعلتني لله ندا، طب هذا الرجل قصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل؟ أبدا، بل ربما ما خطر بباله أنا أدي له حكم الشرك، لا ما أديلهش حكم الشرك، ما أقولش إنه مشرك، إنما أقول قال كلام الشرك مثلا، عشان في ناس يجي يقول لك لما نيجي نقول يا جماعة مفيش حد يطوف بالقبور، تروح القبور كده في المساجد وعمال يطوف حواليه لأن هذا كفر، يوم يطلع يقول إيه بكفرونا. أنا أقول الذي طاف كفر ولا قلت هذا كفر اللي هو إيه الفعل؟ فهناك فرق. ممكن الإنسان يفعل فعل الكفر ولا يكفر، لأنه ما قصد وما عرف، جاهل بالحكم. فأنا إنما ذكرت الفعل لا الفاعل. هم ماذا بفرقوش؟ لما أقول هذا الفعل كفر يقول لك بيكفرون، قال لك اللي طوب بالقبور كاف. لا، يعني شيخ الثاني الدنيا مرة نظر رجلا من المعتزلة حتى الفجر، وبعدين بعد ما خلص المناظرة معاه قالوا له: أهو كافر؟ قال: لقد قال كلام الكفر. وكان يقول لمناظريه: أنا لو قلت ما تقولون لكنت كافرا، لكنني لا أكفركم لأنكم جهال. ولو كلام يعني كثير في هذا المعنى. يبقى ما شاء الله وشئ، أو النبي عليه الصلاة والسلام أنكرها. طيب، البخاري بوب في صحيحه فقال: باب لا يقول ما شاء الله وشئ، ولكن هل يقول أنا بالله ثم بك؟ حاسين إن في فرق؟ أولا البخاري التبويب بتاعه ينقسم إلى قسمين: باب لا يقول ما شاء الله وشئ، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ مش ده قسمين أهو؟ جزم بالأول واستفهم في الثاني. جزم في الطرف الأول للترجمة: باب لا يقول ما شاء الله وشيء. الطرف الثاني من الترجمة: وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ أنت إيه رأيك؟ ده البخاري يقول كده، إيه رأيك؟ يقول أم لا؟ لم يجزم بالحكم. ليه؟ مع أن النص الذي أورده فيه هذه العبارة، قصة الجماعة الأبرص والأقرع والأعمى، عارفينها طبعا. الملك لما جاء الجماعة دول الأقرع والأعمى والأبرص، بعد ما جاء قال له: إيه ما تشتهي؟ قال له: ده حسن، وده عايز فلوس، وده عايز مش عارف إيه، يرجع إليه بصره. خلاص كل واحد رجع إليه اللي رجع بصره، ولا رجع جلده، ولا رجع شعره، وأعطاه من أصناف المال حد ما بقى كل واحد عنده إيه واد من الأبقر والأغنام وجاءت إيه ساعة الامتحان. فجاء الملك الأبرص في صورة رجل أبرص، وكذلك أتى الإيه الأقرع والأعمى. قال لهم إيه الثلاثة عبارة؟ قال لهم عبارة ثابتة، قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. فهل تعطيني بقرة أو شاة أو غنما على حسب المال اللي عنده أتبلغ بها في سفن؟ يبقى الحديث إيه؟ نص في المسألة هو. ها؟ طب لماذا لم يجزم البخاري بالحكم؟ طالما في النص هو واضح، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. والله البخاري ده نحن نفتخر إن الأمة دي منها الإمام البخاري. وأعزكم كده يعني امسك صحيح البخاري وطالع الكتاب وريض نفسك كده وتمتع، شوف العلماء زي الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم قالوا إيه في المسائل دي، عشان تعرف البخاري وقدر البخاري. ولو واحد من الجهل عمال يتكلم بالبخاري ده ارموه بالحجارة، لأنه لا يعرف قدر نفسه، ولذلك لم يعرف أقدار الخلق. البخاري لم يجزم بالحكم مع وضوح اللفظة في الحديث، لأنه من الذي قال هذا؟ الملك مش بني آدم. فيمكن أن يكون الملك قال هذا على سبيل الامتحان، فدخلت المسألة في دائرة الاحتمال، لأن الشريعة كلها إنما هي متعلقة بأفعال بني آدم مش الملائكة. الملكة ترجين عن المسألة دي، إنما الشريعة التي نزلت القصد منها بنو آدم. طب وده ملك؟ فقال لك المسألة بقى أصبحت محتملة، هل يتأسى بالملك في مثل هذا، ولا المسألة خرجت على سبيل الامتحان وأنه لا يجوز لنا أن نفعله؟ كأنما قال هذا الموضع محل نظر، عايز اجتهاد، بخلاف الأولى فيها نص، فيها نص، ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، يبقى في نهي اهو، وفي تصحيح لهذا الخطأ بالنص الواضح الذي لا يحتمل تأويله. يبقى البخاري جزم في المرة الأولى لهذا، واحتمل أو لم يجزم في المرة الثانية للعلة التي ذكرتها. فأنا لما أستخدم الألفاظ أقول إن الحمد لله إن الكلب كنت ربطه قدام باب الذكر الحرام يسرق، لولا الكلب ده كان موجود كان زمان اتسرق في الليل. طيب أنت دي معناها إيه؟ أشرك؟ لا، بس يعني اختصرت في العبارة وخالفت مقتضى الأدب. كان الصحيح أن تقول لولا أن الله سخر الكلب لي لسرقني اللص. هو اختصر المسألة، اختصر المسألة، قال لك الكلب الحمد لله الكلب كسبب من الأسباب. فهو هذا الزاهد لما واحد يقول له كل من هذا لبن، قال هذا يضرني، فعند الكامل اللهم أنك تعلم أنني ما أشركت بك طرفة عين، فهاتف هاتف وأخبرك هاتف اللي بيجيه ده، قال ولا يوم اللبن ولا يوم اللبن، كأنه أشرك بالله أن في واحد يضر وينفع الكلام ده. لا، الضرر والنفع قد يكون من الإنسان نفسه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال كما نفعنا مال أبي بكر؟ مش قالها؟ طيب ما هو النفع هو، ومعروف أن الذي ينفع على الحقيقة هو الله عز وجل. ويقول أيضا ابن الجزر بيعدد المسألة دي، يقول وهذا لو صح جاز أن يكون تأديبا له. وابن الجزر الحياة يحاول يعني إيه مع بعض أهل الفضل يعني إن هو يتأول له، وده الأصل. إذا قال رجل فاضل كلمة ظاهرها شنيع، الأصل أن تتأول له. ليه؟ لفضله وعلمه. فإن لم تجد ترد الكلمة. يعني مثلا الإمام النسائي، بعض الناس يقول أنه متشيع، وهذا غلط صريح. النسائي سني خالص، ليس فيه شعر من التشيع، وطبعا التشيع قديما غير التشيع دلوقتي، اللي موجود الآن اسمه رفض بس مش تشيع، رفض يعني منيل بنيلة، ها؟ لكن قديما في العلماء دول المتشيع هو الذي يرى أن عليا أولى بالخلافة من عثمان بس، لكن لا يتعرض للشيخين أبي بكر وعمر، بل كلهم مجمعون على تعظيم الشيخين وتقديمهما. ودي مسألة اجتهاد علي قبل عثمان، لكن الجماعة على أن عثمان أولى كما معروف في الحديث. هم قالوا النسائي فيه طرف من التشيع. ليه؟ شوف بقى الإمام النسائي، عشان أقول لك هذا مثل أن تتأول للعالم، فإن لم تجد ممكن ترد كلامه، لكن الأصل تتأول لفضله وعلمه. لما دخل دمشق، ودمشق دي كانت معقل النواصب، النواصب اللي هما ضد الشيعة، الناصبي ضد الشيعة، والنواصب هم الذين يتعصبون لبني أمية. فلما دخل دمشق وفيها معقل النواصب ويرأهم يسبون عليا، فبدأ يصنف كتاب خصائص علي ابن أبي طالب، وذكر فيه قرابة 190 حديثا تقريبا تدور ما بين الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا، لكن الغالب عن الكتاب الصح، وبدأ يقرأ هذا الكتاب في دمشق، يعني زي ما احنا بنقول كده حط ايده في عيش الضبابيط، يتحدث بفضائل علي عند من يسبون علي. ولم يكن إذ ذاك صنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر، بس لا العملية مستعجلة، قاعد مدة بسيطة وعايز يداوي الجرح اللي موجود لعلهم يرجعون إلى رشدهم ولا يسبون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لفضائله الكثيرة، فبدأ بهذا رعاية للمصلحة. فالذين اتهموه بالتشيع اتهموه لذلك، قال لك يبدأ بالتصنيف في فضائل علي قبل أبي بكر وعمر ليس متشيع. سئل النسائي رحمه الله: لماذا صنفت في خصائص علي قبل الشيخين؟ قال: نزلت دمشق والمخالف بها كثير، فصنفت هذا رجاء أن يهديهم الله تعالى. وهو بيحدد بخصائص علي، قال له رجل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال: ما أقول لك، لا أشبع الله بطنه، عايز أروي لك الحديث ده يعني؟ طبعا هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس ينادي معاوية رضي الله عنهما لشيء، راح ابن عباس وجده يأكل، قال له الرسول عايزك، قال: أنا آكل وسأذهب إليه. فابن عباس لما راح وقال كده للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أشبع الله بطنه. فالنسائي بيقول له: عايزني أقول لك دي وزعلك يعني؟ فبعض الناس بقى قال لك أن النسائي لتشيعه يحط على معاوية. لا، لا يحط على معاوية. ليه؟ النسائي إمام كبير فاهم، نتأول له، لكننا وجدنا نصا في ذلك، لكن نتأول له، أي أن معاوية رضي الله عنه لا يجري في مضمار علي، ولا كان معاوية يدعي أنه مثل علي، بل كان يجزم أن علي أفضل منه. ده مسألة مقطوع بها عند أهل السنة جميعا، أن علي بن أبي طالب أفضل من معاوية بن أبي سفيان، ودي مسألة منتهية ما فيش فيها نقاش ولا حاجة خالص. لكن لما سئل النسائي رحمه الله عن رجل يسب معاوية قال: الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام، وهذا رجل سوء. فبالأصل لما أي عالم يقول كلمة ظاهرها الشناعة لابد أن نحملها على ما يناسب علمه ودينه، إذا لم نجد في التأويل مساغا ومجالا خلاص هرد الكلام وقول هذا مما أخطأ فيه هذا العالم. فإذا فابن الجوزي بيحاول يتأول، زي ما بيحكي عن صوفي يكنى بأبي حمزة، قال: كنت في الطريق إلى مكة فنزلت بئرا لأشرب، فجاء رجلان فضماها علي، ندم البر عليه، قال: فلم أتكلم حملا لنفسي على التوكل، لأن هو لا يا جماعة بلاش بلاش أنا تحت، يبقى كده إيه مش متوكل على الله، فعنده التوكل قطع الأسباب، فندموها عليه. قال: فجاء أسد فأخرجني. حاجة كده ابن الجوزي بيقول إيه بقى؟ بيقول: وهذا إن صح، فهرض يقول لك انصحه مع ان ده انا اعلم انها مرية بلا مرية وفسر يعني لا يحتمل تأويلا، هذا دي اللي هيطلعه بعد ما ندموها عليه. فابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ فلو صح هذا يعني الاثر طلعه لكان رفقا من الله عز وجل بعبده الجاهل. قلنا لو صح يعني يبقى ربنا لطف بيه لانه جاهل والكلام ده للاسف طلعه. فهو بيحاول يقول لك ايه ان صح برضه، علشان لو صح بالاسناد يبقى ابن الجاز لم يتعرض لرد الكلام. واحد يجي يقول له ايه ما لا ده صح ومش عارف، يقول لك ما انا تركت المساله احتمالا. واحنا عندنا العلماء لما بيردوا الكلام الغلط لهم مسلكان. المسلك الاول يضعف الكلام، وده اضعف المسلكين. المسلك الثاني يفترض صحه الكلام ويزيفه من حيث المعنى، ده اقوى بقى. انت النهارده هتقول مثلا واحد يحتج بحديث تقول هذا حديث ضعيف، كده خلصنا بقى من المساله، ضعيف وخلصنا. افترض بقى ان كان له اسناد اخر انت لا تعرفه، او روايه ثانيه انت لا تعرفها، لك جبنا لك اهو عادي، زي مثلا واحد مقبوض عليه تهمه ايه؟ سين سؤال ضربة الحشيش دي جبتها منين؟ قام هو واخدها ورماها من الشباك، قال له جيب جواب ما فيش حاجه، قال له سين سؤال ديت كمان جبتها منين؟ اهو مسالك بقى. هي انا جاهز بقى ترمي واحده الثانيه في الدرج. فهو دلوقتي انا لو قلت ده ضعيف، افترض ان طلع صحيح هتورط. ليه؟ لان المعنى يلزمني. فيقوم العلماء ايه؟ بعد ان يضعف الحديث اللي هم المناظرين الكبار يعني زي ابن حزم وغيره، الجماعه اللي كانوا ايه يعني ايه نار تحرق وبحر يغرق، يقول انه ضعيف ويقعد يثبت ضعف، ثم يقول وعلى فرض صحته فلا حجة لك فيه ايضا. عشان ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. ده المناظر اللي مذاكر بقى ما يكتفيش بالتضعيف، لازم يقول له على فرض الصحة وزيف له المعنى مش زيف له الرواية بس. فابن الجوزي يقوم يحترز لنفسه في مثل هذا، مع ان طبعا الكلام والهاتف والكلام ده كان ابن الجوزي ينكره. يقول وهذا لو صح جاز ان يكون تأديبا له لئلا يقف مع الاسباب ناسيا للمسبب. وطبعا المسبب هذه لفظه المفروض احنا نشيلها، لان الله عز وجل لا يجب او لا ينبغي ان يوصف الا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فيش عندنا حاجه اسمها المسبب في اسماء الله عز وجل او صفاته. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ما زالت اكله خيبر تعاودني حتى الآن قطعت أبهري. طبعا أكل خير أنتم عارفين، يعني زينب بنت الحارث امرأة سلم ابن مشكم اليهودي هي التي ذست للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الذراع، وسألت يعني أي أحب شيء لي؟ قالوا له الذراع. قامت حشيها بإيه؟ بزيادة، وقامت مسممة بقية الإيه؟ بقية الشاه. بشر بن البراء طبعا ومجموعة ماتوا. بشر بن البراء مات لأنه أكل، النبي عليه الصلاة والسلام ما استساغ اللقمة لفظها. فلا زالت توجد آثار السم في لهاته صلى الله عليه وسلم. وحتى لما الرسول عليه الصلاة والسلام ناداهم وقال يا معشر اليهود هل أنتم صادقين فيما أسألكم؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان وفلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت يا أبا القاسم. ثم قال إني سائلكم فهل أنتم صادقين في ذلك؟ قالوا نعم وإن كذبنا عرفت كذبنا. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال كذبتم. ثم قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال لهم لما؟ قالوا إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا زالت أكلة خيبر تعاودني، حتى أن يعني عائشة رضي الله عنها يعني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بها. مات بهذه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. طبعا قال هذا الكلام يعني في أكثر من موضع كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره. ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها، وهذا جهل بالعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار. طب لماذا اختبأ من المشركين؟ ما كان يتوكل على الله كما يزعم هؤلاء، ومتوكل على الله طبعا وسيد المتوكلين، لكن هؤلاء يرون التوكل قطع الأسباب، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب وهو سيد المتوكلين، إذا كلامهم غلط. وشاور الطبيب، شاور الطبيب لغيره، لم يشاور الطبيب لنفسه. ما فيش واحد النبي جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا طبيب وسلم له نفسه عشان يكشف عليه ولا يديله دواء، لا دي ما حصلتش خالص. انما لما جاء ابو رمسة واراد ان يعالج خاتم النبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم النبوه كان بارزا، كان عبارة عن لحم بارز في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو رمثة أراد أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وقال له أنا طبيب، فقال له الله الطبيب وأنت رفيق. عشان كده هناك من العلماء من كره أن يقال للدكتور الطبيب لأجل هذا الحديث، لكنه كما في صحيح مسلم من حديث جابر نادى طبيبا لأبي بن كعب، كان أبي مريضا فقطع أكله وكواه، فإذا شاور الطبيب ده هذا إشارة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لغيره وليس لنفسه. ولبس الدرع، الدرع طبعا الواقي، ولو كان المسألة مسألة قطع الأسباب خلاص، إذا كان ربنا قدر علي أن السيف ده هيقطع إيدي خلاص يقطع إيده، كان يدخل المعركة بلا درع، فأخذ الدرع، فهذا سبب وهو لا ينافي التوكل. وحفر الخندق ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافرا. والحقيقة المطعم ابن عدي ده أبو جبير بن مطعم، وفي صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم ابن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النتنى اللي هم أسرى بدر، يعني سماهم أنتان. قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النتنى، أي بلا فداء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسدى إليه أحد جميلا إلا كافأه به وزيادة، فيش واحد عمل في النبي جميل أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم كافاه وزيادة إلا أبو بكر، مع أنه كافاه وزيادة لكن راعى فيه حق الصحبة. قال له: علي يد يكافئه الله عز وجل بها، يعني أنا ما أقدرش أكافئه. مع أن يعني أبو بكر الصديق لما سمع الكلام ده قال: يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك، كفاية أنه أخرجه من الظلمات إلى النور، كفاية أنه هو ثاني السيد أبو بكر الصديق، يعني منة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أعظم من منته على النبي، ولكن قانون الوفاء اقتضى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. فالمطعم بن عدي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، متعب لما رجع من الطائف ضربوه ورموه بالحجارة والبتاع والكلام ده، فرجع فأجاره المطعم، وكان عنده أربع ولاد، أمرهم أن يأخذوا السلاح ويقفوا كل واحد عند ركن من أركان الكعبة عشان يحموا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دخل في جواري هذا السيد في قريش، فحفظها له النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو كان المطعم حيا لا أعطيته الأسرى بلا فداء، أخذ منه مال ولا حاجة، يبقى إيه؟ رعاية هذا الجميل. وهو بكر الصديق رضي الله عنه جاء في جوار زيد ابن دغنة، وكان سيد القارة لما في حديث عائشة في البخاري وغيره أن زيد بن الدغين رأى أبا بكر يتجه إلى الساحل راح ناحية البحر، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فإني أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك. فرجع أبو بكر ودخل في جوار ابن الدغين، وفي المساء ذهب ابن الدغين إلى الكعبة وأشرف قريش بقى كانوا إيه زي المصطبة كده قعدة العيشة بقى وبتاع الكلام ده، فكل أشرف قريش كانوا يجتمعون عند الكعبة في العشية. فزيد ابن الدغين قال لهم إن أبا بكر دخل في جوار، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغين، خلاص صار أبو بكر في حمايته لا يؤذى مطلقا، لأن طبعا لو أوذي أبو بكر يبقى إيه هذا إيذاء مباشر للذي أجاره. لحد ما أبو بكر الصديق خرج وبنى مسجدا ببناء الدار، وكان يصلي ويبكي، نساء قريش وأولاد قريش كانوا يتقذفون عليه، يركبوا بعض عشان يشوفوا إيه الراجل العجيب ده عمال يعيط وبتاع، لم يروا هذا قبل ذلك. فخشيت قريش إن النساء والأولاد يفتتنوا بأبي بكر، فقالوا لزيد بن الدغين قالوا له مر أبا بكر فليصلي في داره ما شاء ولا يستعلم بهذا، فإن نخاف أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال زيد لأبي بكر إما أن تصلي وإما أن ترد إلي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أني أخفرت جواري. قال أبو بكر لو بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. إلى إيه يعني مسألة الدخول حتى في يعني جوار كافر مسألة مشروعة ما فيش فيها حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الحديث طبعا يعني جميل وطويل شوية، احتمال يعني في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن فضل العمل، عن فضل العمل ممكن نذكر طرفا من هذا الحديث. يقول ابن الجوزي رحمه الله فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط، وكل هذه الظلمات إنما تقطع بمصباح العلم، ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.